الله بالفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى واعتصموا بحبل الله. اللهم أكرمنا أن نتخلق بالقرآن يا رب العالمين. تفضل شيخ محمد. ما منيح هيك عملت؟ ليه عملت هيك؟ أنا ظنيت هيك امبارح قال لي بدك تختم. ظنيت عم بختموا قبل الصلاة أنا. هي ختمة قراءة قبل الصلاة. أنا ظنيت هاي. ظنيت هاي. بس أنا توقعت يدعو بعد الختم. ما شاء الله أختام كتير هالليلة. عطاء موعد. أنا بالأخير جيت لأن كنت برا عم بقى. بس الدعاء بيكون عند الختم. يالله حتى ما يطول عليهم مشان إقامة الصلاة لأنه الدعاء معه أكثر من 10 دقائق الحق معه لأنه الجزء تحمل معه أكثر من نصف ساعة وهن منتظروا نصف ساعة الدعاء بيطول عليهم المصلين. في ناس يجي هيك عنده ترتيب أنه بيستنى نص ساعة هلا قعدني 3/4 ساعة شو عامل له. لذلك عنده النظام لذلك أعطاهم يعني الله يجزيهم خير. الحمد لله أختام بهالليلة كتير يعني ما شاء الله. الله هيك يحفنا هيك يكرمنا ببركة القرآن ويجعل ليس القرآن وتلاوة القرآن أخلاق القرآن وما أحكام القرآن سائدة لأنه شيء مؤسف جدا يعني بتشوف ترى القرآن يعني لكن رسم ولكن نسأل الله العافية. أما كحكم يعني وقف قدامي واحد كبير بالسن والله كبير حاطط سنسة يعني كمان ما بعرف التحليل بركي يعني كمان يعني مسألة ما في يعني يعني خاصة الأمر بالمعروف إنه يعني المنكر بس قال له إنه هذا ما موجود هذا حرام. وكثير في بعض الناس دائما متمسك اللي استاذ هذا فضة يعني وين رايح انت يعني ما عارف انه مو ليكون ذهب ظن عم انا انكر عليه لكونه ذهبا لا هذا لكونه تشبها بالنساء يعني حتى ربط الشعر يعني أوقات والله في تشبه يطول الشعر ما عليه شيء تطويل الشعر يعني عليه الصلاة والسلام كان يعني شعره مرة لأذنيه مرة لكتفيه والأصل تطويل الشعر مو الأصل حلقه الأصل تطويله حلقه بيكون عند النسك لكن إذا حلقوا ما في شيء يعني لكن هذه الربطة وهيك مثل النسوان هذا مشكلة أوقات والله بغطى هيك مثلا بغطى لي طب لا إيه زلمي رابط شعراته من أفاه حتى أوقات بيستعلم هيك هذا الزلمي وش هو الزلمي ولا مرة هي مشكلة هذا لعن مو يعني لكن إذ لعله هيك يعني عنده شيء حكم عند أستاذ الحنفية حدا مفتيلهم فيها أو شيء بس ما أظن وقفت عند هذا يعني لو بيصدروا من الفتوى ما عندش كتر خيره إذا في من يفتي أنه عند أستاذ الحنفية عندهم قضية النتف يتسمحوا فيها عند أستاذ الشافعي بيصير بس المرأة لزوجها إذا تنتف ما بيضر بهالقيد أما عنده المطلقة لعله يعني هذا مفتيلهم بمثل ذلك نعم سيدي. قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. معلش مدة شوية. واذكروا نعمة الله، هي كثير من القراء بتعمل واذكروا نعمة الله، واذكروا نعمة الله، لا تأخذني شيء. نعم واذكروا نعمة إيه؟ الله إيه؟ عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى واعتصموا، العصمة المنعة. المنعة شو معناتها؟ المنعة يعني القوة، يعني الإنسان عنده منعة ومناعة، يعني ما بيأثر فيه الجرثوم، يعني باختصار كمان لا يؤثر فيه عدوه، هذا عنده مناعة ما بيأثر فيه عدوه. يعني واحد مثلا اثنين عم يصارعوا عم يعني يتقاتلوا، هذاك عم يضربوا، هذاك عنده إذا بيبقى مثل اللي عم يضرب هالعمود يضرب، في عنده مناعة ما بيستطيع قد ما ضربته، مثل إذا عم يضرب فيل ضروب ما بيتأثر. الأصل كمان الأمة يكون عندها مناعة، أي بحبل الله جميعا. إيش هو الحبل؟ يعني إيه بحبل الله يصير عنا مناعة، مناعة يصير عنا قوة، يعني ما حدا بيقدر علينا إذا كنا، هذا إذا كنا مناح وما اعتصمنا. فشلون إذا كنا ما نمناح وتفرقنا كمان؟ ودليل انه الاعتصام هو المنع وهو القوة، انه اذا تفرقنا معناتها هي نقمة من ربنا، اذا تفرقنا معنى ذلك ان ذلك نقمة، نسأل الله العافية. شو الدليل؟ ربي قال سبحانه وتعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحتكم او يلبس او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، شوف أو يلبسكم شيعة، يعني تصيروا فرق وأحزاب وجماعات، ويذيق بعضكم بأس بعض. هلا هل طعنا شو هي؟ يعني أذاق ربي بعضنا بأس بعض، نسأل الله العافية. شو معناته؟ معناته في بيناتنا شيء مراكز أبدا. أما لو كنا معتصمين وعرفان عدونا منين يدخل علينا، هذا بيدخل عليه باسم سلفي، وهذا بيدخل عليه باسم صوفي، وهذا بيدخل عليه، كل واحد بيدخل عليه باسم، يعني الصوفي إذا اختلف مع المتشرع مو صوفي هذا، والسلفي إذا اختلف مع الثاني مع غيره هذا كمان مو على خير. يعني نختلف، فرضنا اختلفنا أما نصل للتكفير، هذا إذا بيفهموا، يعني إذا بيفهموا وبيتمسكوا منيح بالحديث بيشوفوا حالهم على ضلال. يعني شو قال عليه الصلاة والسلام بارح مر معنا؟ لا تجعل ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. وإمتى بيكفر الإنسان؟ لما بيكفر أخوه، باء بها أحدهما، قال عليه الصلاة والسلام باء بها أحدهما، هذا يعني نسأل الله العفو والعافية. فالعصمة واعتصموا بحبل الله بيكون يعني هي العصمة، الأصل فيها هي المنعة، يعني هي القوة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني ربي أثبتنا قوة ريحكم، يعني قوتكم. إذا ما اعتصمتوا ما يعني ما بتنجحوا، فكيف إذا كنا نسأل الله العافية لأن عنا قوة ومتفرقين فوقها؟ فنسأل الله العفو والعافية. نعم، لذلك قبل ما نقاتل لازم نعتصم قبل. نعم سيدي. ومنه يقال بالبذرقة عصمة، والبذرقة الخفارة. شو بيسموا هذا؟ الخفارة للقافلة، بيسموه استطلاع رائد القوة. رائد إيه؟ نعم. الرائد لا يكذب أهله. إن الرائد لا يكذب أهله. نعم. بيمشي قدام المهربين. المهربين من بيهربوا بجماعة بيبعتوا واحد. يكون أبضايا رجال يعني ما بيحمل شيء. إنهم بتسلعوا خاصة مضايا وديك الديرة وهذا. يحمل له شقفة فرد بس يعني. وهذا الله يرحم الشيخ عزي عز الدين العرب سوسي. كان ماشي بالليل وماشي واحد فيه يعني قافل التهريب ماشي هو مستطلع قدام بده يشوف يكشف له الطريق. فكروا الشيخ يعني الشيخ عزي الله يرحمه محفظ قرآن كتير وهو شيخه للشيخ خير وياسين رحمة الله عليه انه يعني شيخ يعني بخاف او شيء يظهر هيك خرطش فرد او شيء يعني او صرخ عليه. التفت له الشيخ عزي الله يرحمه صرخ في صوت واحد هر الفرد من ايده صوت واحد اخذ الفرد ومشي. ثاني يوم راكد على بيته ويبوس اذا دخيلك تعطيني يعني صوت في رجال يعني مين من سيدنا مين سيدنا عكرمة القى أبو لا لا القعقاع القعقاع القعقاع صوته هو بألف باقين له صوت إذا صرخ بالأعداء يا لطيف مثل سيدنا جبريل في أبدا بيموت من الصوت شلون ما يعني ماتوا. فأخذتهم الصيحة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر حتم فكانوا كهشيم المحتضر فكيف كان عذابي ونذور. إيه صرخ فيهم ما شو صرخ سيدنا جبريل ولك أنت وياه ولا سبحانه وتعالى يا ربي أعطى يعني. فهذا البذرقة نعم سيدي. وذلك بأن يرسل معها من يحميها من أنا عم أحكي من ناحية حنة لأنه درس نص ساعة تدرس نص ساعة لا بيجوا لعنده. نعم نعم. وذلك بأن يرسل معها من يحميها ممن يؤذيها. نعم. قال ابن خلوي البذرقة ليست بعربية وإنما هي كلمة فارسية عربتها العرب يقال بعث السلطان بذرقة يعني هلا بنقول دورية هلا نقدر نقول دورية بذرقة مرافقة بذرقة مرافقة. نعم. والحبل لفظ مشترك وأصله في اللغة السبب الذي يوصل به إلى البرية والحاجة والحاجة السبب يعني. نعم. والحبل حبل العادة والحبل مستطيل من الرمل يعني كمان الحبل حبل العاتق اللي بيحطوه يعني أسأل الله العافية بالعاتق الحبل يلي بيحمل فيه العاتق يعني على كتفه. نعم. شرح حقاً إيه عظم عصم ما بين العنق والمنكب هذا هو هذا الحبل هذا الحبل هو معناته. وفعلاً هو متلاقي يعني عضلة يعني شوف الشدة تلاقي شدت عن هنا بلا هون عظم هون عضلة إيه نعم قوية بتبقى اليهود الواحد الإنسان طبيعي يعني بيحمل هون كل حمله بتلاقيه ما بيتأثر. يبقى واحد يهودي أنا أدركته يمر بالحارة نادي يعني صلابيط عتا يصحون صرامي عتا يصحون كذا عتا يصحون يعني تاخذوا صحون بداله ايه النسوان تطلع يهودي تهيك له يهودي تاع هيك بهالنفس يجي يعود يعطوه الصوابيط العتا يعطيهم الذكر زبادي صحون كذا جدد الشاهد هكذا المال بيسموه هل أدكبت لفوق من حمل الكيس أدمو أحط له اللحم بيحطه لما بيحطه شايفين شيء اللحمين أنتو هون إصبعته هاي من هون لا هيك سمكة إذا شايف لحم أصلي بس يكون بتلاقي هون إيده هاي بسموه دمال إيه هذا دماله هون هل أدو هيك إيه هذا هو أن هذا حبل هذا حبل اسمه هذا يشد قليلا نعم وأصله في اللغة نعم السبب الذي يوصل به إلى البغية والحاجة معناته من هيك بيضربوا بالسيف بيضربوا ما بيضربها هيك بيضرب هيك نسأل الله العافية نعم والحبل حبل العاتق نعم مستطيل إيه يعني إذا رمل هيك ممتد اسمه حبل نعم ومن الحديث والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حد والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه يعني من شيء يعني من حبل من طريق طريقة يعني اتخذها اللهم صل وسلم وبارك عليه إلا وقفت عليه وقفت عليه فهل لي من حج حج شو بيقصد فيه حج بس ما حكى شيء تحت يعني حج من حجة يعني نعم ما هو صحابة اللي متأخر عن الحج والله ما تركته إيه من عندك عم تحكي هاي من عروة المدرس إيه من حديث عروة ابن مدرس إيه هو فهل والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج بس ما وقف يظهر بعرفات إيه هي نعم لا صار معناتها من حديث طويل يعني شكى لرسول الله وقال له ما وقف هذا صار مو من كلام سيدنا النبي نعم نعم الرسان معناتها أهل الشام بيقولوا رسان هذا الرسان معروف ما هي الذي يوضع في رأس الدابة اسمه رسان مسكوا من الرسان والجراف يسموه رسان هيك أنا السؤال بيقولوا شو بدي حط رسان الله يرحمه الشيخ أمين الدكتور أمين المصري هذا سجن مع الشيخ حسن وأتى الشيخ حسن خطاب وهو خطاب بجامع المرابط قال الحمد لله الذي أعز العلويين بصلاح الجديد والحمد لله الذي أعز الدروز بسليم حاطوم والحمد لله الذي أعز الفئة الثانية بفلان والحمد لله الذي أذل المسلمين بأمين الحافظ فكان ماشي والشيخ كريم فهو مترسم يعني دكتور كان بالجامعة فقال له الشيخ كريم لأمتى بدنا نضل بهذا السجن بهال يعني ايش يسموه بهالعرف هذا لأمتى نضل بهالسجن دائشة هي دائشة يعني بشوه فيها لأيشة لأمتى بدنا من هال شو سمى له هيك بهالاستعمار الشعبي هيك بيناتنا العادات هي راكبتنا وليش هاي بس حطط دكتور سعيد الله يرحمه ما حط أبدا يعني رغم هو مترسم وبيحب الرتابة بشكل أنا بعرفه بيحب الرتابة بشكل الله يرحمه رحت عنده على الجامعة برا ثاني شغله كان الله يرحم الشيخ حسن هاديني طعم ظريف يعني منطرون وجاكي قال لي شوها إيها والله يا شي حلو قال لي إيها والله شي حلو يعني شو هالحلو هيك يعني الله يرحمه بيحب الرتاد كثير. الله يرحمه. والشيخ حسن بيحب الرتاد جخيخا، بيقول جخيخ شيخ حسن جخيخ، وبيعرف البيس. الله يرحمه رحمة الله يعني، رحمة الله يعني. بس بتلاقيه الشيخ حسن رجل كبير يعني رتابي، بس ما تستعمره يعني. معلش هذا من الدرس، معلش هذا من لب الدرس إن شاء الله. الله يرحمه ورحمة الله عليه. كنت مرة حكيت لكم بالبستان، بدنا جينا على البستان وبدنا نرجع. الشيخ هيك بيحب يتفتل على الشجر، بيمسك مقص هيك بيعمل الرياضة يعني. أنا لابس أوعي، بدي أبقى أنا بأوعي، بدي أقعد بأقرأ بدي كذا شيء. رحت لبست أمبازو للشيخ، ونحيف أنا كنت، حوى علي مرتين الزنار هذا الشال، الشال الشال إيه، بس يظهر ما عرفت حطوه مسبسة ليك. ماذا تقول لجاي للشيخ؟ صار يضحى، قال لي والله ذكرت نفسي سيدنا بدر الدين. هيك كان هيك وخسروا هيك، قال لي هيك يعني هيك كان. قام شو قال لي؟ قال لي بس مو دائما، مو هيك تقول استدرك. قال لي مو دائما، لا كان لما يجي وفود أو غيره كان يلبس ويلبس منيح، ما يترك حاله هيك. كان صلى الله عليه وسلم يتجمد للوفود، خاف أنه يعني هيك أخذ يعني دائما رحمة الله عليه، فينتبه الله رحمة الله عليه. فمرة بده يطلع وما له ألفة الله يرحمه، حط اللفة هيك، معروف الشيء هو بيلف لأنه اللفات أوقات بعض الناس يعني، يعني بكل شغلة بتلاقي راس طالع الله يرحمه، بجلد تجليد المجلد ما بيعرف يجلد مثله يمكن، أو بيعرف بس ما بيساوي مثله. اللي هذا تجليدي تجليد يعني أفرنجي شغلي، اللي هذا تجليدي الله يرحمه. إيه الشاهد إجا لف الشاهد، إيه اللي امشي امشي، اللي هلا شلون هلا شو ما شو بيقولوا مين عملوا قتل للشيخ حسن، اللي هلا بيقولوا لعب إجا لف شو لف شو اللي امشي. رحمة الله عليه شو خجوا. بدنا نروح مرة على كان راكب معنا الشيخ حسين خطاب الله يرحمه، هو وياه معزومين، فأنا معه رحمه الله. فكنا جاي من البستان، أيوة كان العزيمة بالسويقة والله، وكان في مشايخ. قال له وصلنا بقى على الغواص، قال له الشيخ حسين شو رأيك ننزل البس غير الأواعي؟ قال له إيه والله سيدي. قال له لا والله يا شيخ حسين. قال له لا، عازمين الشيخ حسن ولا بدون أواعي ولا جبة الشيخ حسن؟ إذا بدون جبة لنبعث لهم بإجي، نبعث لهم بإجي أواعي. إذا بدون الشيخ حسن شعو بلفته وبلعيته. قال لي روح شيخ محمد خلاص ما أنا رايح رحمة الله يعني. ما تستحكموا الله يرحمه، ورغم انه بيلبس بيجخ منيح الشيخ حسن رحمة الله عليه يعني، لو تشوفه يشوف عزة الاسلام فيه رحمة الله يعني، رحمة الله يعني. فهذا يعني نعم يعني ديننا بيأمر بهاد، بس مثل ما قلنا انه موهي ما بتستحكمه يعني، ما بيقتضي الحال انه بلاها بلاها. نعم الله يرحمه. منين طلعنا؟ نعم درس. نعم يا الله سيدي. نعم. والحبل العهد. الحبل ها الحبل العهد. نعم. قال الأعشى. وإذا تجوزها حبال قبيلة. أخذت من الأخرى إليك حبالها. حبالها أخذت عهودها يعني. يعني عهود تجوزها يعني هذا الأمر، عهود قبيلة في قبيلة لا يرد يعني عهود الأخرى يعني بالبيت، هو حبال وحبال. نعم يريد الأمان. والحبل الدانية إيه كمان رجل حبل العبد قالت متحبل حبل العدا فجاهد بحبل العدا متحبلة يعني يقول حبلة ما هي ما ليش بيك عم يقول شيء وهي حبل العدا فجاهد به حبل العدا متحبلة نعم يكون لها يعني بجوز يكون فيها حبل حبل وحبل الحبل هيك والله يا ريت هذا الشيخ طالعونا يا والله انه ضروري هي كل القراء هيك حافظينها فجاهد به حبل العدا متحبلة يعني بالقرآن نعم سيدي قالت كثير اي كثير عز هذا نعم فلا تعجلي يا عز عز أنت تفهمي بنصح أتى الواشون أم بحبوري لا تستعجلي يعني أنت فلا تعجلي يا عز يا عز يعني أنت تفهمي يعني لا تعجلي لتتفهمي لا تستعجلي تحكمي عليه دغري يعني لتتفهمي بنصح أتى الواشون أم بحبولي يعني الجماعة يعني عفريت دواهد فرق بيني وبينك نعم والحبالة حبالة الصيد نعم أي شباك يعني حبالة الصائد الشبك تبعه شرك اسمه شرك نعم وكلها ليس مرادا في الآية إلا الذي بمعنى العهد واعتصموا بها بحبل الله بعهد الله الذي أخذه عليكم يعني ألا تتفرغوا نعم وقال ابن مسعود رضي الله عنه حبل الله القرآن نعم ورواه علي وأبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن مجاهد وقتادة مثل ذلك وأبو معاوية عن الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال رسول الله عبد الله يعني ابن مسعود نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله نعم وروى بقية حاج العروس الحبل الداهية ويكسر كما سيقول خلاص هذا ذلك والحبل الداهية ويكسر الله يرضى عن الشيخ الشافعي ليش بقى كسروا يعني الحبل هو القرآن حتى يفرق بيناتهم عمل حبل هذا بيدل على علم الإمام الشافعي نعم وروى بقي بن مخلد بس بقى لو بقيت حبل بس ما شاء الله هو عالم كبير فجاهد به حبل العدا متحلى ما فيه كلمة حبل الأول قول عن الجناس فحبل الله فجاهد به حبل حبل الله فجاهد به حبل العدا يصير جناس ايه. نعم بس يظهر هيك أظهر صارت هيك أظهر مجاهد به حبل العدا نعم أما لو قال حبل العدا صار بجوز وهيك يظهر هيك كله حافظها هي ما هو ما سمعنا حدا حافظها حبل العدا نعم اللي مشكلينها تميم الزعبي وغيره كله هيك مشكلها نعم نعم سيدي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال الجماعة روي عنه عن غيره من وجوه، والمعنى كله متقارب متداخل. فإن الله تعالى يأمر بالعرفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة. في حديث بهذا المعنى، الفرقة رحمة، الفرقة رحمة، والفرقة استغفر الله، الاعتصام أو الاجتماع رحمة، والفرقة عذاب، كأنه هيك لفظ الحديث كمان بيطلع عنكم والله. إذا الفرقة رحمة والتفرق عذاب. نعم. فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أيوة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه أحمد والطبراني والبيهقي بسند صحيح وحديث نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. شيخ عبد الفتاح السيد خطب باليقوس السليم صار يلقنها للناس: الجماعة رحمة، وخلي الناس كلها تردد بفاء. الجماعة رحمة والناس ترد بفاء. نعم نعم سيدي. رحم الله ابن المبارك حيث قال: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا بعروته الوثقى. شايف إن الجماعة حبل الله، شو حبل الله؟ يعني معناته عهد الله الجماعة أن تجتمعوا يعني. فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، دان بها. نعم نعم. يعني كيف نعتصم بهم؟ نستمسك بالعروة الوثقى، يعني بلا إله إلا الله ومبدأ لا إله إلا الله، عندها نكون قد تمسكنا بعهد الله اللي هو حبل الله. نعم نعم. الثانية مسألة عن الثانية، قوله تعالى: ولا تفرقوا يعني في دينكم، في دينكم كما افترقت اليهود والنصارى في أديانهم، عن ابن مسعود وغيره. نعم. ويجوز أن يكون معناه: ولا تفرقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة. يعني بهالقيد، ولا إذا لقيت أنت اجتهدت وأنا اجتهدت وكل من راح الطريق مثل ما فعل الصحابة، هذا بيكون تفرقوا ولا ما تفرقوا؟ فلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أنا العصر إلا في بني قريظة. في ناس صلوا عكر، ناس قالوا لا ما مصلي إلا بني قريظة، وكل راحوا قاتلوا ما تقتلوا أبدا، راحوا قاتلوا اليهود ما قتلوا بعضهم. إيه هذا اسمه فرقة؟ هي مو فرقة. ليش؟ لأنه الغرض مو هوى، الغرض رضوان الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ولا تفرقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة، وكونوا في دين الله إخوانا. نعم. فيكون ذلك منعا لهم عن التقاطع والتدابر، ودل عليه ما بعده وهو قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا. وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع، فإن ذلك ليس اختلافا، إذ الاختلاف ما يتعلق، يعني ليس اختلافا منهيا عنه، ولا اختلاف شو مو اختلاف؟ بس حضراتهم يعني التبع وال يعني نسأل الله العافية الناس اللي يعني التبع، خلينا نقول التبع، بس هن يعني أساءوا الأداب، وهن أساءوا لمن تبعوه ويدافعوا ويحبوه أكثر ما أحسن. يعني كثير حنفية والله أساءوا قليلين أداب، قليلين أداب يعني حق، وأنا ما ظننت ولا عم يستجر علي هذا سوء أدب تمام، يعني يتكلم أنا ما سمعت له بسمع، والله ما بسكت له أبدا اللي بيحكي يعني، بس ما سمعت هيك قالوا لي يعني، يعني يتكلم بكلام نعوذ بالله. واللي أساء لابن تيمية كمان أتباعه، واللي أساء للتصوف كمان، التصوف كمان المتصوف هذول اللي أساءوا للتصوف. أما الأصل كلهم كانوا يحبوا بعض. سيدنا الإمام الشافعي تلمذ عن الإمام محمد وكان يقعد بدرسه يعني، وقالوا له أنه فلان يعني كان يقيم الحجج ويبطل كلام الإمام محمد، وصلوا له وقال له تناظر يا يعني، فقال له لا. أول شيء قال له يعني هل صح ما يقولون ما يقول هؤلاء؟ قالوا له أنت بتطلع من الدرس وعد يعد بعيد كلامك وبيبطله كله. قال له صح ما يقولون؟ قال له نعم. قال له تناظرني؟ قال له لا. ليه؟ خاف منه يظهر ولا؟ قال له ليه؟ قال له ما رضي، لأنه قال ضرب من المبارزة المناظرة، أنت شيخي وناظرك أبدا، مؤدبين يعني يحبوا بعض كانوا، الله يرضى عنه. وبيحكوا أشياء من الأدب مع بعض يعني بيبالغوا، ما بنعرف يقولوا إنه الإمام الشافعي عندما زار الإمام أبي حنيفة بكفي زاره، هذا يعني أو كان عم يصلي ما قناة يعني أدب، الله أعلم بهالحكي هذا. نعم. فإن ذلك ليس اختلافا. والله أنا متأكد كلهم يحبوا بعضهم بعضا، كلهم يحبوا بعضهم بعضا، وإذا ما بيحبوا معناته مشكلة. نعم نعم سيدي. اختلاف ما يتعذر معه، ها شيء ما يتعذر معه الائتلاف. يا سلام. نعم. وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها سبب لاستخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع. نعم. وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون. شوف لما إجى الإمام الشافعي عند الإمام مالك يدخلوا وحبوا كتير كتير، حبوا شو بيدل على المحبة يعني، يعني شوف الإنسان يعني الهدية بتدل على محبة يعني، يعني شيء يعني. قال عليه الصلاة والسلام تهادب وتحب، قال له إني أرى في وجهك نورا فلا تطفئ هذا النور بمعصية الله. أول ما شافه لا يعني إنسان معادي، إيه فدخل لقى عنده يعني مثل الملوك مثل يعني الطبقة العالية كتير هدايا. قال له لعلك تنكر علي هذا يعني، والإمام الشافعي قد ولاده يعني، قال له يعني كان وافقه الشافعي، قال له والله ما سألت منها شيء أتتني بدون طلب أنا، ومع ذلك نستطيع لك نصفها. قال له نصف الهدايا كلها لك نصفها. الإمام الشافعي الله يرضى عنه قال له ميز نصيبي من نصيبك. قال له أبيت إلا تطبيق العلم؟ كطالبك صحيح. قال له أبيت إلا تطبيق العلم؟ شوف الأتباع الله يسامحون يعني كان بعضهم يدعى على الإمام الشافعي بالسجود، اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب دين مالك. يعني فالأتباع هي المشكلة، يا الله يرضى عنهم بيحبوا بعضهم كثير، ونحبهم والله لحنا الحمد لله بنحبهم كلياتهم. اي والله والله مثل ما قلت لكم مكرر علي، يا ريتني شعره برجل واحد منهم، الله يرضى عنهم، بس بحبكم رز الإمام الشافعي. ولا بحبهم كلهم والله. نعم يعني بأي رجل واحد، بأي رجل واحد بس بحب هيك. أنا وصغير ما بعرف من الإمام الشافعي، صغير صغير أنا يعني بحب الرجل هيك بحبه، هيك بحب الإمام الشافعي، يقولوا هيك بحب هيك هيك، الله فطرني أنا بحب الإمام الشافعي، وما بعرف شيء يمكن 3-4 سنين عمري ممكن بحب الإمام البخاري، يقولوا مسلم قول يا ربي اسمع فهمت انه مسلم اعلم اعلم من البخاري، هذا فهمي الخاطئ كان. قول يا ربي واسمع بحب هذا اكثر، بحب البخاري اكثر، يا ريت هذا يكون هيك وهيك من نفسي، هذا ما بيعرفه الا الله يعني، وبحب هذا اكثر، بس مو هيك مسلم ما بدي، يعني بدي انا البخاري يكون. بعدين فهمت انه البخاري الله يرضى عنه. نعم ان شاء الله يحطونا بجيبتهم يعني. نعم نعم سيدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف امتي رحمه، اي عم يحكي عنه هذا اختلاف امتي رحمه، عم يشوف عم يقول في اصل حديث هذا. نعم نعم سيدي. وإنما منع الله اختلافا هو سبب الاختلاف. ايوه يا سلام، عم يقول لم نقف عليه مسندا بهذا اللفظ. وقال السيوطي في الجامع الصغير ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا في نعمه، لأنه بدجلة ما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكله، يعني صار أحمر، هي كمان دجلة من الكتب صار مية دجلة زرقة أو يعني تعكرت قد ما جسر كتب صار، شو بيعرفنا بقى، مو كل شيء يعني وصلنا. نعم نعم بس عم يقول نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفرق أمتي على 73 فرقة. قالت الجهنين هذا وتفرق تفترق ما هي وتفترق وتفترق أمتي على 73 فرقة، صير هي تفرق. نعم بس مش عن لفظ الحديث. نعم قال الترمذي هذا حديث صحيح. نعم أخرجه أيضا عن ابن عمرو قال إنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل مثل تمام يعني حذو النعل بالنعل حتى إن من كان منهم يأتي حتى إن كان إنه كان يعني منهم من يأتي أمه علانية لكان من أمة من يصنع ذلك، وهذا اللي شايفينه نسأل الله العافية. شوف لحد وين وصل فيه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني بالمرة ما في مخ أبدا أبدا أبدا والعياذ بالله. نعم وإن بني إسرائيل تفرقت 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. نعم قال من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. نعم أخرجه من حديث عبد الرحمن بن زياد في نعم عن عبد الله بن يزيد عن ابن عمر وقال هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال أبو عمر وعبد الرحمن الإفريقي ثقة واثقه قومه وأثنوا عليه وضعفه آخرون. وأخرجه أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام أيوة هي الجماعة يعني الكتاب يعني، وهذا الحمد لله واضح يعني كلهم هيك شاف هذول يعني الشاذون. نعم وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تجارى تجارى بهم تلك الأهواء تتجارى يعني نعم كما تجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منهم عرق ولا مثقل إلا دخل نعم وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه والله حلو حلو الحديث كثير قال أنس وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله تعالى فإن تابوا قال خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال في آية وآتوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أخرجه عن نصر بن علي الجهضمي عن أبي أحمد عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال أبو الفرج الجوزي فإن قيل هل هذه الفرقة معروفة هل هذه الفرق معروفة فالجواب أننا نعرف الافتراق وأصول الفرق وأن كل طائفة من الفرق انقسمت إلى فرق وإن لم نحط بأسماء تلك الفرق ومذاهبها فقد ظهر لنا من أصول الفرق الحرورية أصول يعني كل فرق لا أصل الحرورية نعم والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية كل واحدة منهم تفرعت يعني نعم وقال بعض أهل العلم أصل الفرق الضالة هذه الفرق الست وقد انقسمت كل فرقة منها على 12 فرقة 72 فرقة وقد انقسمت كل فرقة منها على 12 فرقة فصارت الكل 72 فرقة يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام انقسمت الحرورية ميمون من وائف والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا ولا تعقنا عن العلم بعاية ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تحرمنا ولا تهنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اجعلنا من التقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم هيئ لهذه الأمة عاجلا غير آجل أمر رشد يعز به دينه وأهل دينك ويذل به أهل معصيتك يا حي يا قيوم اجمع المسلمين اللهم وحد كلمتهم على ما يرضيك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد جميعا